لماذا؟ لأنهم يقولون إن الاستواء في اللغة العربية يأتي بمعنى الاستقرار، يأتي بمعنى الاستقرار، لأن قول لتستووا على ظهورك ليس معنى مجرد العلو، بل العلو والاستقرار، لأنها ما تتم النعمة إلا إذا استويت على الفلك وعلى الأنعام استواء باستقرار. أما لو تعلو عليها ثم تحيد تسقط ما تمت النعمة.